أمره الله تعالى أن يفرز الخشب ويقطعه وييبسه فكان ذلك ويبسه إلى فكان ذلك في 100 سنة ونجرها في 100 سنة أخرى وقيل في 40 سنة فالله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار وأن يجعل لها جؤجؤا وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. قال قتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50 وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع وعنه مع ابن عباس رضي الله عنهما طولها 1200 ذراع ومئتا ذراع في عرض 600 وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع فالله أعلم. قالوا كلهم وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. قال وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال فانطلق بهم حتى أتى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه. قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا كعب حام بن نوح. قال وضرب الكثيب بعصاه. قال قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام هكذا هلكت؟ قال لا، ولكن مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت. قال حدثنا عن سفينة نوح. قال كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وعرضها 600 ذراع وكانت 3 طبقات فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطيور. فلما كثر أوراث الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث فلما وقع الفأر بخرز السفينة يقرضها وحبالها أوحى الله إلى نوح أن يضرب بين عيني الأسد فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبل على الفأر فقال له عيسى عليه السلام كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال فبعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. قال ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها فعلم أن البلاد قد غرقت. قال فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في إنس وأمان فمن ثم تألف البيوت. قال فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال فقال له عد بإذن الله فعاد ترابا. وقوله ويصنع الفلك وكلما مر عليه قومه سخروا منه. وكلما مر عليه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه أي يهزؤون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. يطنزون يعني يطنزون ذلك يعني أنهم يستبعدون أن يكون ماء لأنهم في يبس يعني يستبعدون أن ينزل الماء وتفور الأرض أي نعم وناس يعني يعيشون يعني بما يحسون ولا يؤمنون بالغيب إن شاء الله على آخر. نعم ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وعيد شديد وتهديد أكيد من يأتيه عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله هذه موعدة من الله لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر ولا يفتر بل هو كما قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وأما قوله وفار التنور فعن ابن عباس رضي الله عنهما التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار. صارت تفور ماء وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه التنور فلق الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه والأول أظهر. نعم. وقال مجاهد والشعبي كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عين بالهند. وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة وهذه أقوال غريبة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه أقوال غريبة. نعم أحسنت. فحينئذ أمر الله نوح يعني القول الذي عليه جمهور السلف وعلماء الخلف يعني التنانير فارت الماء من التنانير التي هي مواقد النار ومحل الخبز. نعم. فحينئذ أمر الله نوح عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذات الأرواح قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وأنثى. فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة وآخر من أدخل من الحيوانات الدرة يقول هنا الببغاء الصغيرة هنا وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار. نعم. فدخل إبليس متعلقا بذنبه فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه فجعل يقول له نوح عليه السلام ما لك ويحك أدخل فينهض ولا يقدر فقال أدخل وإن كان إبليس معك فدخل في السفينة. وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني هاشم بن سعد هشام بن سعد قال حدثني هشام بن سعد حسن عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف يطمئن أو تطمئن المواشي ومعها الأسد فسلط الله عليهم الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. وقوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله. فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله ومن آمن أي من قومك وما آمن معه إلا قليل أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم. وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا وقيل كانوا 10 وقيل إنما كانوا نوح وابنه وبنوه الثلاث سام وحام ويافث وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاث وامرأة يام. وكنائنه جمع كنة وهي زوجة الابن. وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاث وامرأة يام. أين؟ وقيل لأن يام هو الذي حال بينهم الموج. وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة وهذا فيه نظر لأن امرأة نوح ليست يعني كافرة. نعم. فللظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابهم كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها والله أعلم وأحكم. نعم. قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذي أنه بكسر الهمزة إنه قال إنه قال للذين أمر بحملهم معهم في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء, وبسم الله يكون منتهى سيرها, منتهى سيرها وهو رسوها, وهو سورها, رسوها وهو سورها, رسو من الرسو, رسوها إيه؟ وهو رسوها. وقرأ أبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها, وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله, فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين, وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة كما قال تعالى وعلى السيارة وعلى الطائرة وفي سلم الكهربائي قياسا على هذا, نعم, كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفينة أن يقولوا بسم الله الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقوله تعالى إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام, مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين. ذكر أنه غفور رحيم كما قال فذكر أنه غفور رحيم كما قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم, وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب, إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. وقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال, أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 15 ذراعا وقيل 80 ميلا. الماء يعني ارتفع على رؤوس الجبال، قيل 15 ذراعا وقيل 80 ميلا. نعم. وهذه السفينة على وجه الماء جارية على وجه الماء. نعم. وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقوله: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا، اركم معنا. نظهر الباء. اركب معنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا هو الابن الرابع واسمه يام، وكان كافرا. دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج، وهذه من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. والذي نص عليه القرآن أنه قال: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم، كما يقال طعام وكأس، كما يقال طاعم بمعنى كما يقال طاعم وكأس بمعنى مطعوم ومكسو. طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله المستعان. قال تعالى: وقيل ما نفعه أنه ابنه، كما لم ينفع والد إبراهيم أو أبا إبراهيم بأنه أبوه. لا ينفع الإنسان إلا يعني ما وفقه الله له من الإسلام وإفراده بالعبادة بإذن الله. نعم. قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها وأمر السماء أن تقلع عن المطر وغيض الماء أي شرع في النقص وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار واستوت السفينة بمن فيها على الجودي قال مجاهد هو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق وأرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام وأرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام فقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها قال قتادة قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا وقال الضحاك الجودي جبل بالموصل وقال بعضهم هو الطور وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد عن توبة بن سالم قال ويقال أبو سالم عند سالم توبة طيب. بن سالم نعم قال رأيت زر ابن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك فسألته إنك لكثير الصلاة ها هنا يوم الجمعة قال بلغني أن سفينة نوح أرسلت منها هنا وقال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلوهم وأنهم كانوا في السفينة 150 يوما وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه فبعث نوح غرابا ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80 فأصبحوا ذات يوم وقد تبللت ألسنتهم على 80 لغة تبلبلت فيه فأصبحوا ذات يوم قد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة إحداها اللسان العربي فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم وقال كعب بن الأحبار إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودي وقال قتادة وغيره ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا 150 يوما واستقرت بهم على الجودي شهرا وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم وقال حافظ ابن كثير رحمه الله وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير وأنهم صاموا يوم ذاك يومهم ذلك وأنهم صاموا يومهم ذلك السنة عندي ذلك نعم الله فالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأسدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال ما هذا من الصوم قالوا هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون